أشكو إليك حالي وأنت أعلم بحالي وكيف يخيب أملي في هذه الحياة وأنت عصري ورجائي. إن قدرت ليزل فمن يستطيع أن يعزني وإن قدرت لي العز فمن يستطيع أن يذلني. إلهي قد أزف الرحيل إليك وآن القدوم علي وليس لي عذر بين يدي غير أنني المذنب وأنت الرحيم أنا العبد وأنت السيد أنا الفقير وأنت الغني. هذا لقاء إيماني مبارك في ليلة التكريم ونحن نكرم الراحلة الكبيرة التي حسرت الأرض على فراقها وفرحت السماء لقدومها. وخير استهلال لهذا الجزء المتبقى من هذه الليلة نعيش مع علم من أعلام قراء جمهورية مصر العربية والذي تخرج من المدرسة التعروطية التي أسسها القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروطي وفضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي شهيد القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروطي الذي جال العالم بصوته وهو ينتقل من دولة إلى دولة ومن مكان إلى مكان إلى أن وصل منذ أيام القلائل إلى أرض الكنانة وإلى مصر الحبيبة فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بطاروط مركز زازي محافظة الشرقية. فأسأل الله تبارك وتعالى لقارئنا التوفيق ولي ولحضراتكم أسكم الاستماع وعلى الله الإجابة قصد السبيل فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Yeah. ونريد أن نعود على Mm-hmm. Oh!

Oh.

فخرج منها Oh! فأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقه في اليمن ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليه وجاعلوه من المرسلين يا من كلما نودي أجاب وما وجاءه يكشف السحاب كلما موسى بلغ الكلام ثم ألهمه الخطاب ورد يوسف من بعض المعلم على أبوه واختص أحمد والصفاء وأعطاه الرسالة والكتابة وقربه وسماه ضاع وأعطاه بشفاعته الرقابة دقة في الأحلام وروعة في جمال الصور وعزوبة في الأحلام كما تجي تلاوة القرآنية للحجر حضرات تلاها على علم من أحلام قراء القارية العربية والعالم وقارئ الإنسان والتلفزيون العربي والذي تخرج من المدرسة الفاروقية التي أسسها القارئ الدكتور عبد الفتاح الفاروقي قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي كانت التلاوة أيضا من فضيلة القارئ الفاروقي شقيق القارئ الدكتور عبد الفتاح الفاروقي قارئ العالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم المعروف إخوة الإيمان يتقدم الأسرة الراحلة الكريمة والعائلة الكريمة في خالص الشكر والتقدير إلى كل من وساهم في هذا